أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب ملخص السيرة النبوية لصاحبه المرحوم الشيخ محمد هارون كبير مفتشي المحاكم الشرعية سابقا. في هذا اليوم المبارك، وهو يوم الأحد، اليوم الأول من شهر ربيع الأول، شهر مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو اليوم الأول منه من سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق اليوم 17 من شهر سبتمبر سنة 2023 من ميلاد نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. في هذا المسجد المبارك، وهو المسجد العتيق بقرية الشمار، وسبق أن درسنا في هذا الكتاب 22 درسا، واليوم إن شاء الله ندرس الدرس 23، وهو الدرس قبل الأخير إن شاء الله. في هذا العنوان أوصافه صلى الله عليه وسلم وشمائله في صفحة 87، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميل الخلقة، زهري اللون، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، عظيم الرأس عظما مناسبا لبقية أعدائه، شعره بين الجعودة والسبوطة كأنه مشط فتكسر قليلا. دي أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، داري أوصفها علينا صاحب هذا الكتاب. علينا بالاستعداد قلبا وقالبا لسماع هذه الأوصاف المحمدية، التي ليس هناك مخلوق من المخلوقات نال هذه الأوصاف. الله ما خلق مخلوق، الله أداه أوصاف زي أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده نحضر قلوبنا ونحضر نفوسنا عشان نسمع أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. أوصاف عظيمة ما في مثلها نهاية. بيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميل الخلقة، يعني الله سبحانه وتعالى عمله في خلق الخلقة بتاعته أجمل خلقة، ما في مخلوق أجمل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. جميل الخلقة، خلقته جميلة خالص، زهري اللون، لونه زهري. زهري كيف؟ قالوا مشرب بياض بالحمار، يعني أحمر مشرب بالبياض، يعني لون كده أحمر زايد أبيض خلطوهم بقى زهري. يتلألأ وجهه، تلألأ القمر ليلة البدر، يعني وشه بيلمع. وش النبي صلى الله عليه وسلم دائما بيلمع، ما عنده غباش، تشوف وش أغبش كده ما في نهاية، دائما بس لو نظرت إليه تلقاه بيلمع زي تلعلع، بلمي زي اللمعان بتاع القمر ليلة 14 و15، يكون ما في سحاب ما في أي حاجة. لما تشوف القمر ده تشوفه بيلمع كده، النبي صلى الله عليه وسلم بيلمع. عظيم الرأس عظما مناسبة، رأسه صلى الله عليه وسلم كان عظيم كبير قدر الجسم بتاعه، يعني شوف الجسم لما يكون الرأس بتاعه صغير الجمال بتاعه بينقص، ولا من يكون الرأس كبير والجسم قليل برضو الجمال بينقص. لكن لما الجسم يكون مع الرأس سوى كده، الرأس يكون شوية عنده وسع والجسم كده هنا مناسب قدر الرأس، يكون جميل جمال فائق. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا خلقه الله. عظيم الرأس عظما مناسبا لبقية أعضائه، شعره بين الجعودة والسبوطة، الشعر بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين الجعودة، ما ملبد زي اللبدة، ملبد كده نائم مرة واحد، وما صف بمعنى الصبت يعني ما مفتفت، شعر النبي صلى الله عليه وسلم ما ملبد وما مفتفت مرة واحد، لكن قال شنو؟ كأنه مشط فتكسر قليلا، يعني زي ما شطوه صرحوه صرحوه صرحوه صرحوه وقصوه شوية. فالجمال ده قدر شنو؟ يعني ما ملبد وما كمان مفتفت كثير كده زي ده، يعني زي ما شطوه كده زي ده، هو مخلوق زي ده كده يعني، مش إلا مشطه كده، كان مشطه ولا ما مشطه كده، يعني ما ملبد وما مفتفت وكأنه سرحوه وقصوه شوية. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. لا يتجاوز شعره شحمة أذنيه إذا لم يقصره. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خلى شعره خلاه كله ما مشطه، ما بيتجاوز شحمة الأذنين. يعني طبعا الشعر بتاعه ما شعر واقف زي حقنا كده، شعر الإفريقيين الواقف ده كده بنوم كده، لكن النوم بتاعه ما بيتجاوز الشحمة دي حتى لو ما قصر الشحمة. يا هدي الشحمة يعني آخر قطعة بتاعت الأذن اللي بيعلقوا فوقها شنو؟ الحلق. يعني الشعر بتاعه ما بيتجاوزها، ما بيمش ليتهد أكثر من كده يعني. شوف ده، لا يتجاوز شعره شحمة أذنيه إذا لم يقصره. واسع الجبين، الجبين اللي هي الجبهة، جبهة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم واسعة، يعني الرأس لما يكون شوية كبير الوش الجبهة بتكون برضه شوية وسيعة. واسع الجبين، أزج الحواجب بدون اقتران. أزج الحواجب، الحواجب يهم ديل ده الحاجب، أزج رقاد وطوال. أزج الحواجب يعني الحواجب بتاعته رقيقة ما واسعة وطويلة ما قصيرة. لو شفتوا تتوقع انه ملصقة، الحواجب بتاعته ملصقة، لكنها ما ملصقة، مفرقة. واضح؟ أزج الحواجب بدون اقتران يعني ما مقترنة، ما ملصقة، ما عندها فاصل ما تلاقت. في وسط أنفه ارتفاع قليل من غير طول فيه. وسط النخرة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم الأنف عنده ارتفاع، لكن الارتفاع ما شديد، ارتفاع وسط كده، ما ارتفاع شديد في وسط الأنف بتاعه، ارتفاع قليل من غير طول فيه، ليس بضيق الفم، خشمه ما ضيق، واسع شوية لكن ما واسع شديد، ليس بضيق الفم ولا واسعه. فم لما يكون واسع شديد بقلل الجمال، ولا ما يكون ضيق شديد بقلل الجمال، لكنه وسط زي ما الجبهة يعني بقت مناسبة مع الرأس، والرأس مناسب مع الجسد، وكذلك الفم مناسب مع شنو؟ مع الرأس. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. رقيق الأسنان مفلجها، مفلجها يعني الأسنان بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم ما كبيرة، بس إلا ما يكون كبير يعني السنون بسيطة كده تملى الخشم، لكن السنون كانت شوية مدسدسة دقيقة، وفيها شنو؟ فيها فلجة، مسافة بتاعت فلجة. ده كل زيادة شنو؟ جمال. أسبل الخدين، صاحب الترمذي جاب الحديث قال سهل الخدين، أسبل الخدين، هو جاء هناك جاب قال سهل الخدين، سهل الخدين قال ما عندهم ارتفاع الخدين يا هم ديل، ده الخد وده خد، ما عندهم ارتفاع كده، لا كده يعني ما مرتفعات كده، مناسبات كده مع الرأس كده عشان يجيبنا المساواة بتاعت الرأس. غزير شعر اللحية، اللحية بتاعته غزيرة، ما خفيفة وما مفرقة، يعني اللحية بتاعته الدقن. جميل العنق، عنقه جميل. في فرق بين الرقبة والرأس، الإنسان مهما يكون الرقبة بتاعته لما تكون في فرق بين الرأس والرقبة يكون المسافة شوية أطول، الجمال بتاعه بيظهر أكثر. سلام على عنق النبي محمد، لعنق سطيع أنور وبرمه. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. جميل العنق، عنقه جميل. عريض الصدر، صدر عريض ما ضيق الصدر، الصدر بتاعه ده واسع. بعيد ما بين المنكبين، المنكب ده وده الكتفين ديل بعيد، يعني لما الإنسان يكون قوي تشوف المنكب بتاعه شوية واسع، ما أليس كذلك؟ هو كده. أشعر الذراعين والمنكبين وأعلى الصدر، ثلاثة محلات عندهم شعر، الذراعين يا هم ذي عندهم شعر، والمنكبين عندهم شعر، وأعلى الصدر عنده شعر. ده من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، عنده شعر في ثلاثة محلات دي. وكان معتدل الأعضاء في سمن المعتدل، يعني أعضاءه كلها كانت معتدلة، ما في عضو كده تلقاه ما مناسب مع الجسد، كل الأعضاء معتدلة معتدلة قدر قدر قدر قدر في سمن معتدل. السمن بتاعه ما سمن زول سمين غليب كده، ما كده ولا رقيق شديد كده، سمن معتدل ليس بمسترخي اللحم، ما عنده لحم مسترخي لامن كده يبرز، يعني لما تكون سمين اللحم بتاعك لامن في محلات كده يعمل عالي واطي كده، لا لا كلام زي ده ما. طويل الزندين، الزند هو قالوا المجمع بين الذراع والكف، المجمع بين الذراع والكف، الحتة دي يد النبي صلى الله عليه وسلم فيه فرق بين ده وده في جرة شوية كده، يعني هنا المحل ده ما ضيق كده ده، لا لا عنده جرة كده، يعني من هنا ده بيقول له الكوع، ده بيقول له الكوع، وده بيقول له الكرسوع. الكوع والكرسوع، الكرسوع يلي الخنصر اللي هو الإصبع الصغير اسمه الخنصر، والكوع يلي الإبهام، والبينات بين الكف والذراع ده ياهو اسمه الزند. الزند بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل ما قصير ما ضيق، يعني طويل الزندين. رحب الراحتين، الراحتين اللي هم الكف، رهب بمعنى واسع، الكف بتاعه واسع ما ضيق، الكف لما يكون واسع الجمال بيزيد يا حبيبي، صلى الله عليك يا رسول الله. ممتلئ الكفين والقدمين، كفه ممتلئ ما نحيل كده كله نحيل كده خفيف كده، لا لا مليان مليان مليان، وهكذا القدمين برضه مليانة. متجافي الأخمصين، الأخمصين اللي هما ديل الحفرة دي، عنده حفرة هنا متجافي، ما أنا ما بتلصق مع الوطاء ما بتلصق كده. ليس في قدميه غضون ولا تشقق، في الكرعين النبي صلى الله عليه وسلم ما في غضون اللي هو التكرمش، وما في الشقوق، كرعين ما فيها التكرمش وما فيها شقوق، يعني متساوية ملصة كده زي ده. زي ما قال أبوي عليه رحمة الله كنت مشى السعودية جمل الحج، قال الناس دي ناس جداد نيل جداد نيل، ما في علام محل حفرة حفرة كده في الجسم ما في، ومحل كده ما مستوي مع الجسم ما في. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا يوسف جميل ولا ما جميل؟ لكن أدى شطر الحسن يا جماعة، شطر الحسن نص الحسن، أدى الناس نص وهو أدوه نص، لكن سيدنا النبي أدوه كله. عشان كده أصحابه لما يقعدوا ما داري يفارقوه مباركته، يعني تجيب البكاء عديل كده، لا ما بتقدر ما بتقدر انك تفارقه. وكان متوسط القامه، ما طويل شديد وما قصير شديد، متوسط القامه، القامه يعني الطول بتاع طوله ما شديد وما قصير شديد. اذا مشى رفع رجليه بنشاط، اذا مشى رفع رجليه بنشاط، واوصف في خطاه، واوسع في خطاه. لو مشى ما بيمشي بيكسل، مشي طوال بتاع الذول قوي، واوسع في خطاه بيوسع الخطوه، لا بين الخطوه دي ودي واسع ما ضيق. ومال الى سنن المشي برفق ووقار، المشي بتاعه مما تشوفه تعرف انه ماشي برفق عليه راحته ومرتاح وبسكينه، ما في علامه بتاعت حمص حمص حمص كده زي ده، لا لا علامه بتاعت انه ماشي مرتاح، لكن بيوسع بين الخطوه. وكانما هو في مشيته ينزل مكانا منحدر، ربنا سبحانه وتعالى طوله المسافه وطوله المشي، زي النازل من عالي، النازل من عالي ده المشي بتاعه كيف؟ ما مشي سريع زي ده كده ومرتاح. وكان خافض الطرف في المشي بتاعه ما بيفتح عينه كده كأنك دار تفتش الدنيا كلها. خافض الطرف يعني عينه كده مخفضة شوية. نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، بيشوف الوطاء أكثر من يشوف السماء. وإذا التفت جميعا، إذا كان التفت بيلتفت جميع بجسمه كله، ما بيلتفت كده براسه كده، دار يلتفت كله. السر شنو؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيشوف قدام زي ورا المجيب اللي فيه شنو؟ بس إذا كان دار يلتفت يعني دار يشوف دار الاتجاه بتاعه كله يمشي هناك، بس ما عشان يشوف هناك. النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بالجماعة قال له أنا بشوف ورائي دي ما بشوف قدامي، هكذا يعتدلوا كويس وخليكم ملتزمين كده يعني. جل نظره الملاحظة، أكثر نظر الملاحظة، نظر ما نظر بتاع إنه بعين كده كك يعني، لا نظر كده حبة كده حبة. يتأخر عن أصحابه في المشي، لما يقوم ما بيمشي قدام أصحابه، يتأخر عنهم شوية، ويبدأ من لقيه بالسلام. خليك لا غزل ما بيخليك لا من تسلم عليهم، يسارعك بيسرع انه يسلم قبالك انت يعني انت لما تبقى انت دار تسلم على ذول قبال انت ما بتنتبه له، بيشوف خشمه بيفتح 200 مما يعمل السلام عليكم تسلم عليهم قبال. النبي صلى الله عليه وسلم بيسلم على الناس قبال ما يسلموا عليهم، يعني ده كله علامة بتاع شنو؟ تواضع. ما تنتظر إلا يسلم عليك، فكان بيسلم على حتى الشفع ما بيخليهم. ما تقول لي دول ما شوفه ما أسلم عليهم، يقول لهم سلام عليكم أكبر. وكان منزها عن الأغدار والعيوب، القذر الحاجات الشينة والعيوب الحاجات العيب، كل النبي صلى الله عليه وسلم منتزه أنها بعيد منا ما بيقبلها، معتدل الحركات، حركاته كلها معتدلة يعني كلها معتدلة، ما فيها تفريط ولا إفراط. حسن الشمائل، تبايؤ كل سنة، حسن الشمائل، مقتصرا من ضرورات الحياة كالأكل والنوم، ضرورات الحياة بيقتصر عليها. شحن البطارية وصل إلى 60%، يعني إذا كان أكل أو نام بيأكل قدر الضرورة وبينوم قدر الضرورة، مش تنوم تاني تنقلب بجاي تاني تنوم تاني تنقلب، نمت مع حصل خلاص نمنا، تقوم طوالي يشتغل شغله ويعبد عبادته، خلاص أكلنا كفاية، خلاص كفاية ما أكلنا، خدت قريبا 10-15 لقمات وكده ما خلاص كفاية، قدر الضرورة بس يعني على قدر الحاجة بس. صلى الله عليك يا رسول الله. وكان وافر العقل ذكي اللب، عقله مليان واللب بتاعه اللي هو الذاكرة بتاعته 100%، قوي الحواس، حواسه كلها قوية ما عنده حاجة ناقصه، الحواس الخمس، العين والشم البصر والشم والسمع واللمس وتاني شنو والذوق، كلها 100%. فصيح اللسان، فصيح اللسان، لسانه فصيح، بليغ القول حليما عفوا، القول بتاعه بليغ، لما يتكلم معك لا بد انك تفهم كلامه، فإلا كما يتكلم معك تفهم كلامه، كلامه أصلا كأنه نظمات خرس يتحدر، بيتكلم كلمة كلمة، ما بيدخل كلام جوا كلام، ما بيدخل كلام جوا كلام. يا شيخ عبد العزيز قوم امشي جيب الشغل ده وركب المراوح دين وامشي مع الجماعة دين، كلمة كلمة، ما في كلمة تخج والكلمة، الزور ما بيفهم ذات يفهم ويكرر كمان، ما بيتكلم غالبا بيتكلم اكثر من كلمة، كلمتين وثلاثة. صلى الله عليك يا رسول الله. ولا يفر شنو صبورا، إنه صبر شديد على ما يكره، الحاجة اللي بيكرهها كان قالوها كان عملوها عليه بيصبر، لا يغضب إلا لله، حتى لو عملت له حاجة عملوا له حاجة ما بيغضب إلا لو عملوا حاجة يعني للشريعة بتاع الله. الناس انتهكوا الشريعة ما بيتحملها ولا ينتصر لنفسه. كان آذوه ما بينتصر لنفسه، بيعفو ويصفح، عفو صفوح. ولم يضرب غلاما ولا امرأة، ما حصل ضرب له ولد ولا حصل ضرب له امرأة. تسأل تديها غكاز وما بيسويها. وكان شجاعا، عنده شجاعة جد، ذا نجدة وفتوة. النجدة اللي هو يعني بيساعد الناس كثير، وفتوة، الفتوة الشجاعة ذاتها. لا يهاب أحدا، ما بخاف من واحد. ولا يفر حيث تفر الأبطال، وقت الأبطال بتفير هو الوقت داك يعدود بيشجع، ما في فراغ. وها هو يوم حنين، الجيش كان كم؟ 12 ألف. صبروا 80 مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما تحرك، ديال 80 ديال ما تحرك، وحسب النبي صلى الله عليه وسلم ما تحرك. يعني هم ماشين إذ المشي وتفاجعوا بالعدو. يستاهل إنك ترجع عشان تستعد لمقابلة العدو ولا ما يستاهل؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت معه 80 للشجاعة. وكان أشد الناس، وكان وين؟ نعم، جوادا ومعطاء. الجواد المعطاء، الزول اللي بيعطي الكريم، يا هو اسمه جواد. جواد وكريم وسمع وسخي، كل معناه واحد. جواد، كريم، سمع، سخي، كل واحد. وكان أشد الناس حياء، ما في ذول كذب أكثر منه في الحياء، يعني بيختشي أكثر من أي ذول. وأكثرهم من العورات إغضاء، عن العورات إغضاء، يعني ما في ذول كذب بيغض نظره عن العورات، عورات الناس أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يشافي أحدا بما يكره، ما بيقول للزول الشل ما دايره، انت كم ما داير حاجة ما بيقول عليه. فلم يكن فاحشا، ما بيتكلم كلام الفحش، ولا متفحشا، ولا بيتكلم لك انت الفحش، هو في نفسه ما بيتكلم كلام الفحش، ولا بيكلمك انت كلام الفاحش. ولا سخابا بالأسواق، ما بيرفع صوته زي ما الكورالاك بتاع ناس السوق دين، ما بيرفع صوته، ما سخاب. ولا عيابا، ما بيعيب. حتى كان الأكل جابوه كان الملح ده بقى كثير، ما بيقول الملح كثير، بياخد لقمة كده كان زي ما الملح ده ما عجبه بيخليها بس. شوف الأخلاق دي قدر شنو. ما بيقول له الملح ده قدرته، ما تصدق كلام زي ده. كان عمله حانط، يقول ما تعمل مالكم، لا بيتكلم. كان عجبه يأكل، كان ما عجبه بيقول خلاص، ولا بيعيبه. لكن يعمل المرة تعمل الواصة بتاعتها، تعمل الملاعبة أنت تقول شاكل زي ده كده، يعني أنت عيبت لها، بتدخل في قلبها حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم ما بيلا، صلى الله عليه وسلم. ولا يجزئ بسيئة سيئة، إذا كان عمل له شيء ما بيردها بالشيء، بل يعفو ويصفح بس زي ده. وكان حسن العشرة، يعني بيعاشر بالمعاشرة الطيبة، كامل الأدب، أدب 100%، لأنه أدبني ربي وفأحسن تأديبي، هو قال كده. واسع الخلق، أخلاق واسعة بدرجة كبيرة. النبي الله سبحانه وتعالى قال له إنك على خلق عظيم، دائما البشر، دائما بس وشه ده فيه بشر، ما فيه غضب. لين الجانب، يعني أنت كان جيت داير بتلقاه لين، هين ولين، دايرين أن نهي الشريعة دايرانا كده. إذا كان اختلفت بينك وبين أخوك كده كان جو، الناس ذاتها بتعرف اللين منه ما لين منه. يا فلان أنتوا عملتوا كده كده كده مع فلان، يا أخي قال لك قال الكلام ده نحن دايرين لكم تباركوا، يا ذول ما هو مشكلة، لين الجانب زي ده، يا ذول دايرين لكم تباركوا شنو؟ فلان؟ والله فلان كم مت ما يجي محل، ما يشيعني، ما يمسك عن قريبي، ما يجيني كده زي ده، لا كده ما صحيح. تكون انت لين الجانب شويه كده، الناس اللي قاعدين ما اقدر يشعروا بليانك ويشعروا بالرأفة بتاعتك ورحمتك. لين الجانب، النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، بيرؤوف يعني بيحن على المسلمين وبيرحمهم. يكرم كريم كل قوم، إذا كان القوم جوه رئيسهم ده كبيرهم ده بيكرمه ويوليه ويوليه عليهم، يقول لهم أنتوا خلاص جيتوا مسلمين خلاص أنت كبيرهم ده فرد وحس كبيرهم، أمشي واصل معهم في الإمارة هناك، ويحذر الناس ويحترس منهم، يحذر الناس يمنعهم من الشين ويحترس منهم ويعمل حسابه منه من غير أن يطوي أن أحد بشره، ما بيطوي ما بيطوي ليه واحد البشر بتاعه، واحد يجي فرحان كده تخرب الفرحة بتاعته ما بيسويها. النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع من غير منقصة، بتواضع من غير ما يعمل في غير منقصة، في غير ما يعمل منقصة بمعنى يذل نفسه، يتواضع من غير مذلة يعني، ويتفقد أصحابه. كان صاحبه ما في غاب بيسأل عنه وين فلان يا جماعة، أصحابه بيقصد به شنو المسلمين يعني، وين فلان، فلان ماذا حصل له كم يوم كده ما شفناه كده تفقدوا. ويعطي كل جلسائه نصيبهم، الجلساء كلهم أي واحد يدي نصيبه يدي حقه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. الجملة دي شوفوها كويس، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من الناس اللي بيجالسوا النبي صلى الله عليه وسلم واحد كده بيتوقع أنه في واحد أحسن منه حسب التعامل اللي بيشوف النبي يعني، بيتعامل بيتوقع أنه هو أحسن واحد في الناس دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عامل بسويها ليه ده، ما أعزي أنه في الناس دي في واحد أحسن مني، أصله بيشوفني أنا أحسن بيكرمني أنا أكثر من أي زول في المال ده. شوف الكلام ده كيف، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. يا أخوانا شوفوا الكلام، الكلام ده كيف، النبي صلى الله عليه وسلم من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. أي ذل جالس النبي قاعد معه أو فاوضه جاله لمفاوضة في حاجة دار يقضيها صابره النبي صلى الله عليه وسلم بغالب بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا شيل الصبر وصابروا أغلبوا غيركم بالصبر. صابر معنى غالب، يعني شوف الوزن بتاع ذاته، صابره أي غالبه في الصبر حتى يكون هو المنصرف عنه، يصبر أكثر من داك، لا من داك يقول أنا ماشي نقدره فلنفعله، هي من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أخلاقه، ونحن مأمورين بأنه نقتدي به. ومن سأله حاجة، ده ذاته يحس سر بتاع قراءة السيرة عشان تعرف أخلاق النبي شنو، وانت مأمور بانك تقتدي به، تقتدي بواحد ما بتعرف، ما بتعرف هو بيسوي شنو، ما تقتدي بتعرف بيسوي شنو، انت عشان كده تقرا السيره بتاعته عشان تعرف هو بيسوي شنو عشان تقتدي به. فمن ساله حاجه لم يرده الا بها، اذا كان سالته حاجه ما بيردك، بيدرج انك ان جيت قلت يا النبي صلى الله عليه وسلم داير لي 10,000 درهم اشتري ليش اول ايش، والله البيت تعبان والليل امبارح ما اكلنا الى اخره، يقول لك ما عندي، يقول لك امشي الدكان شيل على حسابي انا، الدين علي انا مش عليك انت، امشي شيل الدين علي انا، فتش الدين. الله اكبر. في واحد قام من الاصحاب مش عمل هديه للنبي صلى الله عليه وسلم، مش اشتري له حاجات كده من الدكان، في دكان الجعلي كان الدين شعيريه 2 الدين مكرونه 2 الدين سكر كيلو الدين هناك عداه، قام جابها للنبي صلى الله عليه وسلم دي هدية ليك ما شاء الله ما شاء الله. فاليوم الثاني قد افتح الدكان قال لي انت ما جبت القروش، قال خلاص انا اجيبها لك، قال اديني قروش يا ابو جبتها لك دي اديني قروش عشان اديني قروش، وما جاب هدية، جاب هدية لكن ما عنده قروش، لكن يستاهل انه ما يعمل للنبي هدية، ما يستاهل هدية، قال لي جيب خلينا ودينا. ايوه شوف الكلام ده كيف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جيده دار حاجه ما بيردك ساي صفر. ومن ساله حاجه لم يرده الا بها او بميسور من القول، ما في كله كله، يقول له كلام طيب كده، قد وسع الناس خلقه، خلقه الخلق بتاعه وسع الناس اي ذلك منه، فصار لهم ابا، يقول لهم ابو وصاروا عنده في الحق سواء، في الحق عندهم كلهم سواء. وكان يجيب من دعاه ولو عبدا او امه، اي ذول دعوه قال لي يا سيدنا النبي انا دايرك للشلد. لا يقول لك اروح كان عبد كان اما قال الامر تجي وتقول له النبي صلى الله عليه وسلم دي معاك شوره يقول خلاص وين محلك هنا تمسك يده تجره ليه محلك هذا يا رشنو والله كده كده كده كده كده انا عندي مشكله كده كده كده كده يقول خلاص ربنا سبحانه وتعالى يقدر لي رضاه ما بيقول ده عبد ما انا ما ماشي معاه ولا ده صغير انا ما ماشي معاه ولا ده زول ما يستحق انه امشي معاه الناس كلهم عند النبي سواء صلى الله عليه وسلم دايرين ان انا كمان نتعامل بنفس الاعمال يا جماعه ويقبل الهديه ولو كانت كراعا ويكافئ عليها يقبل الهديه ان جاته ما بيردها تجيب له هديه يرد اصلا ما بياكل الصدقه لكن الهديه دي حقته ان جبت عليه كان كراع تعرفوا كراع كراع ما تعرفوا طبعا لكن تعرفوا كواري كان جابوا له كواري يقبلوا ويكافئ عليها كمان كان جبت له ما بخليك ساي الا يكافئك وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان زول عمل لكم خير فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى تروا انكم كافأتموه. اي ذل عمل لك حاجه ما تخلي كده قدرت تكافئوا بهذا كافئوا ما بتقدر تكافئوا بهذا كافئوا بالدعاء عمل له دعاء لا من يتكيف هو حاضر انت تدعي له كان حاضر ولا ما حاضر كله تدعي له لا من يعني حاجه كويسه كده تكافئوا بالدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بكافئ بيقبل الهديه وبيكافئ وكان يخالط أصحابه يقعد معهم ويحادثهم ويعود مرضاهم إن في مريض يعود دي المسألة اللي تكلمنا عليها قبل شوية ما بنتذكر الإخوان الزول المريض ده كان زول جاسم كده يمشي زوره مرة واحدة كده وتاني خلاص ينساه كان صدق دار تكريم وزاد تكريمه مرة واحدة وخلاص تنساه عشان كده المسألة بتاعت الموت والسماية وال والعرس اسهل عندنا من باقي الحاجات دي الزول المريض ده ما بيشتغل بيحتاج لاكل وشراب وحاجات تاني هو اضافه بتاعت اكل ذاته داير اضافه الاكل بتاعه ذاته داير شويه غيره وبالاضافه الى العلاج والبيت عليه وفي رقبته وهو ايام ما قادر يشتغل تمشي مره واحده تمشي له تاني خلاص بس تنساه الناس كلها تنساه مش ينساه نفر ولا نفر الناس كلها تنساه شت هكذا هنا بنعمل قبل شوية كان تكلمنا عنه عبد الرحمن أمين الليلة ثلاثة ولا أربع شهور راقت هو نسيناه كله ما قادرنا نمشي له ربنا يدعى فيه وكتار زيه ترى وكان يخالط أصحابه ويحادثهم ويعود مرضاهم ويمازحهم أحيانا ولا يقول إلا حقا مش يخالط أصحابه ويحادثهم ويعود مرضاهم ويمازحهم يتحاضر معهم كمان كلام بتاع دعابة أحيانا ما كل مرة يعني ما دائما كده لا مرة كده يقول لهم كلام كده بتاع ضحك كده يداعبهم ولا يقول إلا حقا في الدعاء بتاعته ما بيقول إلا حق في كلام بتاع حذار كده ما بيتكلم إلا الحق بس وكان من شنو بيكون خلقه ولا شنو بيكون خلقه ولا شنو خلفه شنو المعنى ولكن من خلفه الوفاء من خلفه الوفاء ولا من خلقه الوفاء يكون من خلقه الله أعلم إن المحل ده كل كتبنا كلها كده نعم كل واحد المعنى ما بيجي ما بيستقيم كويس إلا لما يكون الفاعل ننقط لها تاني نقطة واحدة عشان يكون من خلقه الوفاء كده المعنى ما كويس من الاخلاق بتاعته الوفاء بالاهل كان امل ما قال لي لا ما تصلي ولا فيما بعد نشوف ما نشوف كان لقينا كتاب اخر يمكن يكون قريناه خطا يمكن ومن خلفه لكن خلفه كيف هو يخلي بي ما ما ما نقول من خلفه الله اعلم من خلقه والله اعلم لكن كمان ان شاء الله بنشوفه وحسن الاهل كان اهل يحسن والعدل والأمانة العدل الإنصاف والأمانة عنده أمانة شديد والعفة العفة تلتزم بالشل بتوافق مع الشرع تلتزم بالشل بتوافق مع العرف ما تمرق بره من الخط والصدق هو صادق في الحديث وفي الأعمال والأقوال والمروءة، عنده مروءة شديد لصاعد الآخرين. وكان صلى الله عليه وسلم في أعظم حالات الوقار والتؤدة. وقار السكينة، يعني سكينة ووقار، يعني دائما كده ما عنده شغلة بتاع شفقة وهرزة كده. والتعدة يعمل كده بمهلة عليه راحته كده، وحسن السمت يعني مما تشوفه كده طبيعي بتاعته يعني رايق كده، حسن السمت يعني رايق. وكان في خوف ربه وطاعته له عز وجل، دائما في خوف الله، بخاف الله وبطيعه، وإخلاصه في عبادته، مخلص في العبادة بالدرجة التي ليس بعدها غاية. صلى الله عليه وسلم ما في غاية، ما في واحد كده بيعبد زي عبادته، وما في واحد بيقدر يحسن درجة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم في العباد، لكننا مأمورين بأن نتأسى به. الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. إن شاء الله نقف هنا ونواصل فيما بعد إن شاء الله. ده هو طبعا الدرس قبل الأخير إن شاء الله، الدرس اللي بيجي ده هو الدرس الأخير في هذا الكتاب، وبعده إن شاء الله السيرة بتاعت مولانا شيخ أحمد أو المجيب إن شاء الله. اللي عنده ليه وخليه يحضر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا لما فيه رضاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى حسن الختام. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.